هذا الربا بالتواطؤ أو بالشر هذا هو الربا الصريح أن جميع أهل العلم نسأل الله السلامة. نعم. ما هي صفة المداينة السليمة التي هي على الوجه الشرعي السليم؟ أرجو شرح ذلك بالتفصيل. المداينة السليمة هي أن الإنسان يشتري الحاجة إلى أجل المعلوم، يكون محتاج مثلا إلى طعام يشتري الطعام من تاجر إلى أجل المعلوم، ما عنده فلوس إلى أجل المعلوم، محتاج إلى ملابس يشتريها إلى أجل المعلوم، محتاج إلى إدام يشتريها إلى أجل المعلوم، محتاج للزواج يقتر من أخيه إلى أجل المعلوم أو مطلقا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا فإذا استدان منه إلى أجل المعلوم واشترى منه إلى أجل المعلوم فلا حرج من ذلك إذا كان البيع ليس من أموال الربا. أما إذا كان من أموال الربا فلا بد أن يكون الثمن ليس من أموال الربا حتى لا يقع الحرام. إذا اشترى برا أو أرزا أو غنما أو إبلا أو بقرا إلى أجل المعلوم فلا بأس بها، يعني بالنقود إلى أجل المعلوم فلا بأس. لكن لو اشترى البر ببر إلى أجل المعلوم أو بشعير إلى أجل المعلوم فلا، لأن هذه أموال ربا. أو اشترى دولار بريال سعودي أو بدينار أردني أو عراقي أو استرليني إلى أجل فإنه لا يجوز، لابد التقاطع يعني، لأن هذه أموال ربوية نقود لابد فيها من التقاطع المجلس. إذا كان من جنس واحد فلا بد فيها من التماسك مع القبض أيضا. إذا كان من جنس واحد فلا بد من أمرين: التقاطع والتماسك. وإن كان من جنسين كالذهب الفضة والطلاغة من الاسترليني ونحو ذلك فلا بد من التقاطع لانهما ربويان، كبيع البر بالشعير لا بد من التقاطع لانهما ربويان. لكن لو باع ارضا باي عمله وباي ثمن الى اجل المعلوم فلا باس لان الارض غير ربويه، او باع ابلا وغنما الى اجل المعلوم باي عمله فلا باس ولو كان الثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال، لو باعها بشيء النقد كان على ثمنها أقل فلا بأس أن يبيعها من أجل ولو بثمن أكثر، فلا يكون هذا ربا عند جمهور أهل العلم، بل بعضهم حكاه إجماعا. فإن المداينة نص عليها الرب عز وجل وبين إباحتها سبحانه، فليس في المداينة حرج من أجل المعلوم ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال. ومعلوم أن عادة التجار لا يبيعون إلا زيادة إذا كان مؤجل، لا يبيعون المؤجل مثل الحال، هذا معلوم فلا حرج في ذلك. أما إن كانت المسألة هي حيلة فالحيل التي توصل الحرام أو توقع الحرام محرمة، فلا بأس بالنيات. فثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدى الحيل. فإذا اشترى منه حاجة بثمن مؤجل ثم ردها عليه بثمن نقد، والمقصود هو الثمن المؤجل، المقصود هو الثمن النقد للمؤجل، ولكن جعل السلعة حيلة وتسمى مسألة الحيلة، هذه حيلة باطلة ولا تجوز. فلما اشترى منه سيارة بعشرين ألف أو بأربعين ألفا إلى أجل معلوم، المقصود أن يبيعها عليه ويأخذ فلوس نقد ثم ردها عليه بأقل من ذلك لأنه محتاج للنقود، هذا الذي يوقف تحيل بالسلعة التي هي السيارة لأخذ نقود معجلة بنقود مؤجلة، إذا تواطأ على ذلك فعل باطل. فإن لم يتواطأ بل اشترى منه السيارة إلى أجل من غير تواطأ على أن يبيعها عليه ثم بدل أن يبيعها عليه فكذلك، لأن من يقضي عجل أقل فإنه يمنع أيضا سد للذريعة حسب لماذا تجربة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنهم ولا زيد قالوا اشترط بعد على زيد ولا من بثمانمائة من العطاء، ثم اشترط منه بستمائة نقدا فأنكرت عليه ذلك عليهما وقالت أخبري زيدا لأنه غلط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إياد أن هذا ربا، لأن المقصود دفع 600 ب800 إلى أجل ليس المقصود السلعة. وفي هذا معنى جاء حديث حدثنا ابن عمر يا تبعتم بالعينة وأخذتم أدنى البقر ورضيتم الزرع فرطوا الجهاد سلط الله أن يقول لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينا. المقصود أن التحيل لا يجوز بفعل ما حرم الله، يجب أن تكون الأمور ظاهرة واضحة لا حيلة فيها خالف الشرع. نعم. الأخت المستمعة لولو جين لام من القصيم بريدة بعثت تسأل وتقول هل يجوز إذا قال إنسان لا أعرفه السلام عليكم هل يجوز أن أرد عليه وأنا ماشية في شارع مثلا؟ نعم يجوز، بل يشرع أو يجب لقوله سبحانه وإذا حييتم بالتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها، لأنه صلى الله عليه وسلم على النساء وذكر النساء دعاهن إلى الله إذا سلم المسلم يرد عليه سواء على الرجال أو على النساء، إذا سلم المرأة الرجال يرد عليها، إذا سلم الرجال يرد عليهم من جهة النساء عملا بالأدلة بالكتاب والسنة، لكن مع التحفظ والبعد عن الهيبة وعن عدم الحجاب المتحجبة في الأسواق عند الأجانب في أي مكان، وترد السلام وتبدأ بالصلاة مثل أخرج من السوق مع البعد عن الهيبة. نعم. كيف يبدأ الإنسان الدعاء وما الذي يمنع الاستجابة؟ السنة يبدأ بالحمد لله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، هذا من أسباب الإجابة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الناس، هذا من أسباب الإجابة. وهكذا كون يدعو مستقبل قبلة على طهارة بضراعة وانكسار يعلمه الله من قلبه وإظهار لفاقته وحاجته وإيمان به الله عنه وأنه يسمع دعاءه وأنه الكريم الجواد، وهكذا مع رفع اليدين كل هذا من أسباب الإجابة. ومن أسباب منع الإجابة السهو والغفلة، وفي يدعو بقلب ساهي غافل ليس عنده انكسار ولا مراعة ولا حرور قلب. كذلك من أسباب عمل عدم الإجابة أكل الحرام، كون الإنسان لا يتورع عن الحرام، الربا والسرقات والخيانة وسائر الأفساد الخبيثة، فإن هذا من أسباب عدم الإجابة. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، قال عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا،